بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين أجمعين. هذا سائل يقول: أحيانا بعد حضورنا درسا من الدروس أو خطبة الجمعة إذا اجتمعنا نتذاكر الفوائد وبعض الملاحظات فيما بيننا، مثل حديث ضعيف ذكره الشيخ أو مسألة فيها خلاف أو كون الخطيب أطال الخطبة مع أن السنة قصرها، مع دعائنا لهم ومحبتنا لهم، فهل هذا من الغيبة؟ هذه فتنة لكثير من طلاب العلم ومن الناس عموما، ما أن يفرق المدرس من درس أو الإمام من الصلاة، وخاصة في صلاة التراويح والقيام، إلا يعني مجالس الناس بعد الصلاة هو في تقييم الإمام أو الخطيب أو المدرس. هذه فتنة، ويتوسع الناس فيها، وربما تحصل خصومات ونزاع بين الناس، فهذا ما ينبغي. بل أصبح الآن السؤال المتبادر إلى الذهن عندما يلقى فلان فلان: كيف الخطبة اليوم؟ كيف الدرس؟ هذا ما ينبغي. أما إذا كانت هناك فائدة يعني ينبه عليها على قصد التنبيه، مثل أن ترد كلمة يعني في كلام المدرس أو الخطيب ويخشى الناس أن يتضرروا بها، فإنه يقال: هذه الكلمة التي قيلت لعله من سبق اللسان، أو بعبارة لطيفة حتى ينبه الناس على الخطأ إذا يعني وجد من يعني التبس عليه الأمر، هذا لا بأس به، وهذا من النصح إذا لم يرد بهذا التنقص. وأما أن يكون الإنسان يعني همه هو حضور الخطب وحضور الدروس من أجل أن يتصيد الأخطاء ويتكلم فيها، فإن هذا لا يجوز، والإنسان محاسب عما يقول وما يطلع الله عز وجل عليه من نيته. فالذي يتكلم وهو يريد التنبيه لخطأ يعني ظاهر بين، هذا لا بأس به. وأما التنقيب وتحميل الكلام أكثر ما يحتمل، وأمور قد يعني تكون يعني محتملة، بل قد يكون المتكلم هو أصوب وأعرف بما قال، فيأتي فلان يتوهم من كلامه ما لم يقله، فإذا وصل الأمر إلى هذا ينبغي أن يرجع للمتكلم ويستفسر عن كلامه وعما قال. وأما إذا كان من الأخطاء البينة الظاهرة، فالأولى أن يناصح المدرس أو الخطيب، خصوصا إذا كان هذا الشيء يتكرر ودرس، أنه تكتب ورقة في درس آخر ويقال أنه حصل كذا وكذا وينبه على هذا. ولا شك أن تنبيه المخطئ على خطئه أبلغ من تنبيه الناس على خطئه، فينبغي ضبط هذا الباب، لأنه ما أكثر ما يلبس الشيطان على الناس، يقول: نحن إنما نتكلم في العلم، نتذاكر العلم، فيصل الأمر إلى أن يكون يعني مدار المجالس هو غيبة يعني من هم أهل الفضل، يعني أهل التدريس والخطبة والأئمة خيار الناس، فتكون غيبة هؤلاء هي المجالس التي تكون يعني بعد حضور الدروس وبعد حضور الخطب، فتكون غيبتهم أشد من غيبة العوام، وفيها من تنفير الناس عن الدروس. وما سلم أحد من الخطأ، ما هناك أحد يسلم من الخطأ، ولكن الخطأ ينبغي أن ينبه عليها المخطئ، وإذا كان يخشى أن ينتشر هذا الخطأ بين الناس فلا بأس أن ينبه، مثل طالب علم له مكان ومنزلة، فسئل عما ذكره الخطيب أو المدرس في درس كذا فيقول: الصواب كذا، ولكن لعل الشيخ له عذر أو أراد كذا، يلتمس الأعذار. ففرق بين الناصح والمعير، الناصح من كلامه ومن طريقته ومن أسلوبه تعرف أنه لا يريد التشهير ولا يريد التعيير، وأما المتنقص الذي همه يعني تنقص الناس والتنقيب على الأخطاء فهذا مخذول، حتى أنه لا يوفق يعني للإصابة، الذين اشتغلوا بهذا حرموا حتى التوفيق للإصابة. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: شخص نصحناه مرارا ولم ينتصح بترك الغيبة، فهل نهجره؟ سبق أن نبهنا كثيرا أن الهجر ليس هو يعني أمر متبع مع كل شخص ومع كل مخالف، وإنما له ضوابط شرعية. فإذا كان هذا الذي يغتاب الناس إذا هجرته زاده شرا وفتنة ولا ينتفع، لا يشرع هجره. وإذا هجرته وانتفع وانزجر فهذا يشرع هجره، إذا كان الهجر المقصود به هو يعني زجر المخالف. فالهجر له ضوابط سبق أن نبهنا عليها، ليس تقرير الهجر عن هوى أو أن فلان تهجره وفلان لا تهجره، وإنما يرجع إلى المصلحة. وإلا لو شاء الشارع أن يجعل لكل مخالفة يجعل لها حدا من الهجر لقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليهجر صاحبه. ما قال هذا، قال فليغير. فالتغيير قد يكون بالهجر، قد يكون بالتأليف، قد يكون بالكلمة الطيبة. ينظر إلى المصلحة في إصلاح المخالفين. حتى ولو أنك نصحته ولم يستجب فهذا دليل على أنه يحتاج إلى مجالسة وإلى مصاحبة وإلى تنبيه وإلى تحذير حتى ينتفع بمجالستك، أو إلى الهجر إذا كان ينتفع بالهجر. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: ذكر خطأ المخطئ مع ذكر اسمه من باب النصيحة له وللمسلمين، هل يدخل ذلك في الغيبة؟ لا يدخل هذا في الغيبة إذا كان مقصود بهذا النصيحة. سيأتي في الباب ما بعد القادم في كتاب الأدب أن الكلام في أهل الفساد والمخالفة أنه ليس من الغيبة، وقد ذكر العلماء لهذا عدة صور ستأتي إن شاء الله عند شرح يعني الحديث المتعلق بهذا الباب. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: إذا جلست مع قوم يغتابون الآخرين فماذا أفعل ولا أستطيع الخروج من المجلس؟ لا بد من الإنكار، إما أن تنكر عليهم بأن تمنعهم من الغيبة، تقول لهم اتقوا الله دعوا الغيبة، وإما أن تقوم، وإما إن لم تستطع هذا ولا هذا تنكر بقلبك. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: وجدنا كثيرا في بلادنا ما يجعل الناس إذا زاروا المقابر من صب الماء ووضع الزهور على القبور، فهل هذا صحيح؟ وكيف يرد على من استدل على ذلك بهذا الحديث الذي قرأناه؟ هذه من الأمور المحدثة، يعني وضع الزهور والورد وغرس الأشجار والبناء على القبور وعمل القباب، كل هذه من الأمور المحدثة المبتدعة، وهي مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وما فعلها السلف والصحابة والتابعون، وإنما أحدثها أهل البدع. ودائما من التبس عليه شيء فليرجع إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم وإلى هدي أصحابه. مات كثير من الصحابة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فهل فعل هذا معهم وبنى القباب وغرس الأشجار وهو أحرص الناس على الأمة؟ وهل فعل الصحابة هذا بالنبي صلى الله عليه وسلم، أم أنه تركوا قبره لم يحدثوا به شيئا؟ وقد جاء في وصف قبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا ينظرون إليه، وكانت عائشة تمكن من ينظر إليه، وأنهم رأوا الحصباء على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ليس هناك بناء وإنما هناك الحصباء جعلت مسنمة على قبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فعل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، وفعل السلف. فمن التبس عليه شيء فليرجع إلى فهم السلف. ولهذا العلماء يقولون إن السنة هي اتباع الكتاب والسنة بناء على فهم السلف. كثير من الناس يدعون أنهم أتباع الكتاب والسنة، لكن ما هو الضابط المبين والموضح للمسألة؟ فهم السلف. من قال بهذا من السلف؟ من سبقكم؟ من ذكر هذا من العلماء؟ لن تجد إماما يقرر هذه المسائل، وإنما هذه أمور أحدثت بعد العلماء، أحدثها أهل الجهل، وما زال العلماء إلى هذه العصور وهم ينكرون هذه الأمور. الأئمة والعلماء الكبار الذين يقتدى بهم ويرجع إلى أقوالهم وهم أهل الفتوى كلهم مجمعون على تحريم هذه الأمور وأن من البدع. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: عند الإصلاح بين المتخاصمين كيف يقرب بينهما دون هضم حق صاحب الحق؟ فإذا قال لكل منهما أنت أخطأت فقد يظلم صاحب الحق، وهذا الأمر يشكل علي كلما حاولت الإصلاح، والرجاء التوجيه. هذه المسألة تلتبس على الناس ويفرق الناس، ولا يفرق الناس بين القاضي والمصلح. القاضي لا يجوز له أن يتكلم إلا بحق، ولا يقول لأحد الخصمين إلا ما يعلم يعني أن هذا مقتضى الحكم الشرعي فيه. وأما المصلح لا، المصلح قد يقرب بين الناس، بل إنه يباح له الكذب يعني الإصلاح بين الناس. ولهذا يذكر العلماء أن من ضعف القضاة أحيانا أنهم يلجؤون إلى الصلح ولا يحكمون. هو لا شك أن الأولى هو الصلح، لكن إذا لم يصطلح الخصمان فبعض القضاة يلجئ الخصمين على أن يصطلحا، فلا بد أن يحكم بشرع الله بما يعلم. لا شك أنه يسعى في الصلح وأنه يرسل الخصمين إلى من يصلح بينهما، فإذا امتنع الصلح فلا بد من القضاء وأن يقضي لأحد الخصمين على الآخر وأن يكون متجردا في الحكم. ولهذا ينبغي دائما، نحن نلاحظ في مجالس الصلح أن بعض الخصوم يقول اتقوا الله واعدلوا بيننا، فقل له أنا لست بقاض وإنما جئت للصلح، أقرب بينكما وأصلح بينكما، وأما القاضي فهو الذي يحكم، فهذا يصلح بينهما. ولهذا المصلح دائما ينبغي له أن ينظر إلى أمور. أولا لا شك أنه إذا عرف أن الحق مع فلان وأن فلان مخطئ، عليه أن يبدأ ابتداء بأن يقول للمخطئ أخطأت، ولكن لا يقول هذا أمام الخصم يعني الآخر ويقوي عليه، يقول والله أنا قلت لخصمك أنك مخطئ، فإنه يتقوى عليه، لكن يقول هذا المخطئ أنت مخطئ، ويقول للآخر هذه الأمور يعني تركها أولى وفيها براءة الدين والذمة، وهو ما قال الباطل هنا، عندما يقول ترك الخصومة وترك الجدل وترك الخصومة ما قال الباطل هنا، لكن لو سأله هذا الرجل هل تعلم أني صاحب حق، قد لا يسعى أن يقول أنت لست بصاحب حق فيما يعلم، لكنه ليس بقاضي. فعليه أن ينظر في الصلح إلى يعني من المصيب ومن المخطئ، هذه نظرة. أحيانا قد يعلم أن فلان مصيب وفلان مخطئ، لكن يعلم أن فلان صاحب فضل وهو قريب للصلح والعفو، وفلان صاحب تعنت ومشاكل وفتن، فهنا يطمع في صاحب الفضل. ولهذا يطلب من العقلاء العفو عن الجهلة، وأهل العلم عن أهل الجهل. فالمقصود هو إنهاء الخصومة، وعندما تنهى هذه الخصومة من غير حكم ويقول لصاحب الفضل أنت صاحب الفضل وأنت أولى بالصفح وأنت أولى بالأجر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، يقول أنا أريد لك هذا الخير أن تكون أول من يبدأ بالسلام وأول من يسعى في إنهاء الخصومة. والصلح يعني كما يقال هو فن أكثر من يعني اجتهاد، بعض الناس يوفق للنظر بين الخصوم وينظر لأحوال الناس، حتى إنه مما ذكره بعض من اشتهر بالصلح بين الناس يقول أنا لا أسعى للصلح بين الناس عندما تبدأ المشكلة، لأن النفوس تكون ثائرة، فعندما يمل الخصمان من الخصومة ولربما تمنى كل واحد منهم أن يفرغ من هذه المشكلة يأتي هذا في وقت فيصلح بينهما فيصطلح، فهذه أيضا ترجع إلى خبرة الناس. وبعض الناس يعني إذا دخلت بين الخصمين لا تسلم من شرهما، ولهذا ليس من الحكمة الدخول بين الحمقى في الصلح، وقد جربنا وجرب غيرنا أن الإنسان لا يسلم في عرضه أحيانا من الدخول في خصومة بين اثنين للصلح، فما يخرج إلا بالذم من الطرفين، فبعض الناس فيهم حمق وسفة، فالدخول معهم في أمر من أمورهم يجرك إلى الفتنة. ولهذا تجنب الأحمق السفيه من كل وجه، هذا هو هي براءة الدين والذمة. وأما إذا كان الناس على خير وفضل لكنه قد تحصل خصومة بينهم، فإنه يسعى بالصلح بين المتخاصمين، وكذلك قد يجد إنسان المتخاصمين. وأيضا تذكير الخصوم يعني خصوصا يعني الخصومة هو ما ورد فيها من أنه لا يرفع للخصمين عمل، وكذلك اختيار الأوقات المناسبة يعني مثل قبل دخول رمضان نفوس مهيئة للعبادة، يقول هذا رمضان قد أقبل وأنتما تريدان الفضل والعمل، فهكذا يرغبهما حتى يحصل الصلح. والله عز وجل قال في الحكمين بين الرجل والمرأة، قال إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، أخذ العلماء من هذا أن من أراد الإصلاح يوفق الله عز وجل، فإصلاح النية في الإصلاح بين المتخاصمين له أثر في التوفيق، مع أيضا الحلم والصبر والتحمل ومعرفة يعني الأسباب التي تؤدي إلى جمع القلوب. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول إذا نقل أحد الأصدقاء لصديقه أمرا خطيرا سمعه فيه ليحذره ليأخذ بالأسباب، فهل هذا يعد من الغيبة؟ نعم، هذا فيه تفصيل. إذا سمع رجلا يضمر شرا وفتنة وأنه سيفتك بفلان أو يتربص به أو بمحارمه، فهذا لابد أن يخبره، وهذه من الصور التي ذكر العلماء أنها ليست من الغيبة. وكذلك نقل هذا لولي الأمر، يعني عندما يرى يعني مفسدا يضمر للمسلمين شرا ويريد الفتك بهم أو التفجير أو القتل، هذا ليس من الغيب أن يذهب لولي الأمر ويخبره بهذا ويقول إن فلان يفعل كذا وكذا ويريد كذا، هذا ليس من الغيبة. وأما إذا كان هذا الكلام لا أثر له وإنما يتكلم فلان بكلام لا أثر له على الغائب فإنه لا ينقل إليه، فهذا ينظر فيه إلى نقل الكلام هل له مصلحة أو أنه مجرد الإفساد. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: هل يمكن طلب العفو من الذي يغتاب من غير أن يعرف من اغتابه؟ كيف يعني؟ يذهب إلى هذا الشخص يقال لقد يعني حصلت يعني غيبة يعني عليك، فهل تعفو عن من اغتابك أو لا دون أن يعرف الشخص الذي اغتابه؟ ممكن إذا كان يعني قيل له حصل أن اغتابك بعض الناس فنحن نطلب منك العفو وأسامح، هذا طيب. وبعض الناس يعفو عن عموم المسلمين كما عفى الأئمة الإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وكذلك كثير من العلماء عفوا عمن تكلم فيهم إلا صاحب هوى وبدعة الذين يتكلمون لهدم الدين وتنفير الناس من الدعوة، فهؤلاء أمرهم إلى الله. وأما الحقوق المتعلقة بالمظالم فيما بين الناس فإن عامة العلماء وأهل الفضل كانوا يعفون، كان الإمام أحمد يقول: ما ضر الرجل لو لقي الله ولم يعذب بسببه أحد. ولهذا نحن نرغب يعني المسلمين أن يعفو بعضهم عن بعض، وأن يعفو المسلم عن كل من تكلم فيه واغتابه، وأن يحله وأن يستحضر هذا دائما، وأن يدعو للمسلمين. ونحن كما يعني قد يتكلم فينا نتكلم في غيرنا، فإذا عفونا عن الناس فإن الله عز وجل جزاء هذا أن يعفو الناس عنك، وأن يجعل الله عز وجل يعني لهذا الذي يعفو عن الناس من الأسباب العفو عنه حتى يكون من السالمين بهذا. فالعفو مرغب فيه، وهو أن يعفو عن كل مسلم تكلم فيه حتى ولو اغتابه، حتى ولو قال فيه ما قال، إلا من يتكلم في أمر الدين يريد بذلك تنفير الناس عن الدين وعن السنة، أو أن يكذب عليك في الدين يقولك ما لم تقل، فهذا خطير وأمره إلى الله. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: رجل سأل آخر: هل فلان قال لك شيئا في؟ فأجاب: نعم قال فيك، وذكر له ما قال فيه، وقد كان الرجل الثالث كاذبا فيما قال على الرجل الأول، فهل يعد هذا من النميمة؟ لا يجوز للإنسان أولا أن يسأل الناس ماذا قيل فيه، لأنه لن تسلم المجالس من أن يتكلم في الرجل، فهذه من أسباب الفتن، وليس لكل من سئل أن يجيب. وسيأتي لعل في مناسبة التفصيل في الأسئلة وفي أحكامها، لأن بعض الأسئلة ما يصلح أن يجاب عليها. ولهذا جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم: كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال. ومن كثرة السؤال أن يسأل الرجل ماذا قيل فيه في هذا المجلس، وما الذي سمعتم الناس يتحدثون به، فلا ينبغي الإنسان أن يجيبه، يقال هذا لا مصلحة فيه ولا نفع فيه، وله أن يوري يقول: أنا لا أضبط كل شيء ولست بمستحضر بكل ما قيل، فلا يجاب، لأن هذا من نقل الكلام يعني بين الناس. إذا كان إنسان في مجلس وتكلم فلان بكلمة وسألك شخص فأنت لا تجيب إلا أن يترتب على هذا الإدلاء بشهادة أو هناك مصلحة شرعية، مثل أن تسمع فلان يعترف أن له يعني أن لفلان عنده كذا وكذا ثم يجحد ثم يطلب منك الشهادة فتشهد. أما إذا كان الكلام لا مصلحة فيه وإنما هو مجرد يعني إغارة الصدور والشحناء بين المسلمين فإنه لا ينقل. بارك الله فيكم ونفع الله بكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.